بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي وقرة عيني وحبة قلبي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي، يقف العالم الإسلامي اليوم محتفلا بيوم ميلادك، وتخيلتني في لحظات أقف بين يديك محدثة إياك، ووجدت آية في كتاب الله تراودني، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، فها أنا اليوم جئتك محملة بأثقال وأوزار وقلبي يعتصر ألما، وكيف لا وأنت القلب الرحيم الذي بعثك الله رحمة للعالمين، وكيف لا والكل يقف بين يدي الله عز وجل يقول نفسي نفسي، وأنت وحدك تقول أمتي أمتي اللهم سلم. يا رسول الله، جئتك محدثة إياك فوجدتني أطأطئ رأسي خجلا، وأستحي من دنيا ألهتني عن ذكرك في كل دقيقة، وأقول لك سامحني يا رسول الله. يا رسول الله، لقد أنقذنا الله بك من الضلالة، فأرسلك إلينا هاديا ومبشرا ونذيرا، ونشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة واحتملت من الأذى ما تعجز الجبال عن حمله، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. يا رسول الله، تسمح لي أن أسر إليك وأخبرك ما أحدثوا بعدك؟ فإن قوما من أمتك اتخذوا منهجك ظهريا، وشرقوا وغربوا بحثا عن مناهج تصلحهم، مع أن صفاء منهجك فوق رؤوسهم محمول. يا رسول الله، إن قوما من أمتك استحبوا العمى على الهدى، فأقاموا ظاهر سنتك وتركوا جوهرها. يا رسول الله، يقف العالم الإسلامي محتفلا بذكرى ميلادك، وقد أماتوا شمولية منهجك. يا رسول الله، يا سيد الثقلين، جئتك شاكيا حال الشعوب يسوءها الحكام، في يوم مولدك الشريف يهدني ألم وقلب المسلمين حطام. يا رسول الله، مكر السياسة حولتنا لعبة وضحوكة صنعت لها الأفلام. يا رسول الله، غدت بلاد المسلمين كأنها مستنقع ينمو به الإجرام، أو محور للشر صب عذابه في العالمين عداوة وخصام. يا رسول الله، يغتالنا الإرهاب في وحشية، وحياتنا في من حوله ألام، والعرب بين جهالة وضلالة، يا ليتها تتحول الأيام. يا رسول الله بسذاجة تبع شياطين الهوى نحو الظلام وهم بها أوهام وتشرذموا في الأرض في حزبية في طيها الآهات والأسقام. يا رسول الله تفرقوا في الرأي بين مذاهب والدين صار مشوه وملام وتسابقوا نحو التخلف والردى أفكارهم كقلوبهم أقسام. يا رسول الله وإذا بنا نمشي بدون بصيرة ذلا تدوس رقابنا الأقدام وغدا الأسى والحزن يملأ مهجتي قد ماتت الآمال والأحلام. يا رسول الله إني أطأطئ عند ذكرك سيدي خجلا لما أضحى به الإسلام زمن به الشيطان صار مسيطرا والنور فيه مصادر وحرام. يا رسول الله ينتابني فزع يقيد مضجعي حزنا بما قد تكتب الأقلام وأعيش في قهري وأسكب أدمعي عما يقول بكذبه الآلام. يا قوم تكفينا العداوة مذهبا هاماتنا صارت بكم أقزام فمتى نعود وتنتهي آلامنا حتى تسود محبة وسلام. نمضي معا نبني الحياة بحكمة إن التعايش للقلوب وسام. هذه رسالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.